ولو أنهم استمروا في حضن مدد الله لوصلنا إلى تل أبيب. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. مكر يعني إيه؟ كلام ملوس، مش عايزين يعترفوا بأن ربنا رحمهم ويقولك ده نوق كذا والبرج كذا والمطر عمل كذا. وعنا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. شوف هنا إذا وهنا إذا. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. تقوم تقول له إذا ديك الأولانية ظرف، إنما إذا الثانية اللي بيسموها إذا الفجائية، إذا الإيه؟ لما تقول خرجت فإذا الأسد بالباب، ساعة ما خرجت فاجأني مين؟ الأسد. وإذا الإيه؟ لما يزيق ربنا الناس رحمة ما يستنوش، ما يستنوش بس لحد ما يبلوا ريقهم من المطر اللي جاي، ساعة ما يجي المطر يقول استنى بس لما تستسيق فيه. فكأنهم يفاجئون الرحمة بقولهم هذا، ما عندهمش إيه؟ ما عندهمش فرصة عشان بس يعني يهدوا شوية على ما يستفيدوا من الإيه؟ من الرحمة التي جاءت بعد الجد. إذا أذقناهم رحمة إلا لهم مكر، يعني إيه؟ على طول. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.